بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ورحمة الموسى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: كتاب الكفارات. قال: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة رضي الله عنها لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت، وذلك لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى تكون أولا ثم يأتي بعدها مشيئة العبد. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالنهي رحمك الله، فالنهي هنا عن أن تجتمع المشيئتان بحرف الواو الدالة على مطلق الجمع، فما شاء الله وشئت. هنا جمع القائل بين مشيئة العبد ومشيئة الله من غير تقديم ولا تأخير ومن غير ترتيب، بخلاف ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت، فإن ثم دالة على الترتيب، فالواو في اللغة العربية تدل على الجمع، وأما ثم فإنها تدل على الترتيب. يعني حينما أقول مثلا: دخل إلى هذا المسجد محمد وعلي، فإن الواو هنا لا تدل على ترتيب، فإننا لا ندري هل دخل محمد أولا أم دخل علي، ما ندري، دخل محمد وعلي. إنما لما نقول دخل محمد ثم علي فإنها دلت على الترتيب، يعني دخل محمد أولا ثم دخل علي بعده. يبقى الفرق بين الواو ثم أن الواو تدل على الجمع مطلق الجمع، أما ثم فإنها تدل على الترتيب، فإنها تدل على الترتيب. لهذا مشيئة العبد تجمع مع مشيئة الله، أو مشيئة العبد متأخرة؟ مشيئة العبد متأخرة، ما يشاء العبد شيئا إلا إذا شاءه الله أولا، فمشيئة العبد متفرعة عن مشيئة الله، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. طيب، إذا كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وتأتي بعد مشيئة الله، يبقى نأتي بحرف الجر الواو ولا نأتي بحرف الجر ثم؟ نأتي بحرف الجر ثم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. وهذه الصيغة الجائزة، ما شاء الله ثم شئت. وهناك صيغة أولى وأفضل، وهي ما شاء الله وحده، كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، والند هو المساوي والمكافئ والنظير، أي أجعلتني لله نظيرا بأن تجمع مشيئتي مع مشيئة الله، قل ما شاء الله وحده. فتحصل لنا أن الجمع بين مشيئة العبد ومشيئة الله لها أحوال ثلاثة. الحال الأولى وهي حال الكمال أن تقول ما شاء الله وحده. الحال الثانية وهي حال الجواز وهي أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. الحال الثالثة حال الكراهة وهي أن تقول ما شاء الله وشاء فلان. يبقى عندنا حال الكمال وهذه الحالة اللي هي أن تقول ما شاء الله وحده، حال الجواز وهي أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، حال الكراهة وهي أن تقول ما شاء الله وشاء فلان. ملحظ النهي ما هو؟ ملحظ النهي أن تجمع بين مشيئة العبد ومشيئة الله بالواو، ولكن لا بد من الترتيب، لا بد أن تبين أن مشيئة العبد تبع مشيئة الله لظاهر القرآن. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأهل السنة والجماعة أثبتوا مشيئة الله عز وجل وأن له مشيئة، وأثبتوا مشيئة للعبد، فالله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما شاء، والمشيئة هي إرادته سبحانه وتعالى الكونية. ومعنى أنها إرادة الله الكونية أنه بالمشيئة يقع الخير والشر ويقع الكفر والإيمان، طالما أنها الإرادة الكونية فالإرادة الكونية يقع بها كل شيء. فكل شيء يقع بمشيئة. ثم الإرادة الشرعية هي المحبة، فما يتعلق بمحاب الله يسمى الإرادة الشرعية. فالإرادة على قسمين، إرادة شرعية تساوي المشيئة، وإرادة كونية تساوي المحبة. نوضح أكثر. الله سبحانه وتعالى نثبت له الإرادة، هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ نقول إرادة الله سبحانه وتعالى أعم، فالإرادة أعم من المشيئة. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي التي تساوي المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي تساوي المحبة. فكل ما يقع في الكون من خير وشر ومن كفر وإيمان كل ذلك بإرادته سبحانه وتعالى، ولا يقع في كون الله شيء لا يريده الله، كل شيء يريده الله سبحانه وتعالى، لكن إما على الإرادة الكونية وإما على الإرادة الشرعية. على الإرادة الكونية التي بها يخلق خلق كل شيء، أما الإرادة الشرعية التي بها يحب سبحانه فإنه لا يحب إلا الطاعات. فالله خلق الخير والشر وهو يحب الخير، خلق الكفر والإيمان وهو يحب الإيمان، خلق الطاعات والمعاصي وهو يحب الطاعات. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. مع أن الشكر والكفر، مع أن الإيمان والكفر كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، والشكر والكفر بإرادة سبحانه وتعالى. وهذا خلافا للمبتدعة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة ولا مشيئة، بل العبد هو الذي يفعل من غير إرادة من الله عز وجل ومشيئة، وهو لا يوم القدرية. وبعضهم قال الله عز وجل لا يشاء الشر ولا المعاصي، لأن هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يعني الله يريد الشر، الله يريد المعاصي ثم يحاسبه عليها؟ لا لا لا لا، الله ما يريد المعاصي ولا يريد الشر. فأرادوا تنزيه الله عز وجل عن خلق الشر، زعما منهم أنهم بذلك يثنون على الله عز وجل، وهذا غاية النقص وأعظم النقص، لأنهم بذلك يثبتون أن الله تبارك وتعالى يقع في ملك ما لا يريد. وإذا كان الله يقع في ملك ما لا يريد، يبقى هذا ذم ولا مدح؟ ذم. إذا قال لك رجل اذهب إلى بيتك، إنك لا تدري ماذا يقع في بيتك، لا تدري ماذا يقع في بيتك، أنت لا تعرف عن بيتك شيئا، هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم. كذلك إذا قلنا أن الله لا يدري عن الشر الذي يقع، فإن ذلك ذم ونقص. لكن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية التي بها يخلق، والإرادة الشرعية التي بها تبين لنا ما يحبه سبحانه فنفعله. الأب قد يريد شيئا هو شر لأولاده، لكنه خير بالنسبة لحكمته ومقصده. فالأب حينما يضرب ولده، هذا الضرب بالنسبة للولد شر، لكن بالنسبة للأب ليس شرا، لأنه يريد أن يقوم ولده وأن يربي ولده. وأما الإرادة الشرعية فهي المحبة القدرية. قالوا الله سبحانه وتعالى لا يشاء ولا يريد. قابلهم الجبرية. الجبرية قالوا العبد لا يريد ولا يشاء، بل المشيئة كلها لله. عجيب. يعني القدرية قالوا المشيئة كلها للعبد، قابلهم الجبرية فقال المشيئة كلها للرب. أما القدرية فجرد الله من المشيئة وأثبتوا المشيئة للعبد، وأن العبد هو الذي يريد أفعاله من غير إرادة من الله. الجبرية قالوا لا، العبد هو الذي يريد أفعاله، الرب هو الذي يريد هذا الفعل، والعبد ليس له مشيئة ولا إرادة، وإنما العبد يفعل هذه الأفعال من غير اختيار منه، فهو مجبور عليها جبرا، كحركة يد المرتعش وكاهتزاز الغصن في مهب الريح، فإن من أصيب بالرعشة لا يملك أن يوقف يده، والغصن في مهب الريح لا يملك أن يمتنع عن هذا الاهتزاز. فأنت كذلك حينما تأتي تصلي، حينما تذهب لتجاهد، حينما تفعل كل هذا، فإنما تفعل ذلك بغير اختيار منك، أنت مجبور على هذا جبر. وهذا أيضا غاية النقص وغاية الضلال، لأن العبد لو كان كذلك فعلا، لو كان مجبورا على الطاعة، لو كان مجبورا على المعصية، فعلام الثواب والعقاب. هل إنسان يثاب على شيء لا اختيار له فيه؟ أنت مجبور على هذا جبر، مجبور على هذا جبر، هل تثاب؟ أو كيف تعاقب على شيء أنت مجبور عليه؟ مجبور عليه، واحد حملك ثم رماك فأصاب بك رجلا آخر فمات هذا الرجل الآخر، هل عليك شيء؟ واحد شالك وبعدين رماك في رجل آخر فقتل بك الرجل الآخر، هل عليك شيء؟ لا شيء عليك، لأنه لا اختيار لك ولا إرادة، لا اختيار لك ولا إرادة، فكيف تعاقب؟ أهل السنة والجماعة قالوا لا، نثبت مشيئة لله وإرادة، ونثبت مشيئة العبد وإرادة. نثبت مشيئة لله وإرادة، بها يخلق الله عز وجل ما يشاء، فتكون مشيئة عامة وإرادة عامة. ونثبت مشيئة للعبد، بها يكون اختيار وعليها يكون ثواب وعقاب. فالعبد هو الذي صلى وهو الذي زنى، هو الذي صلى فاستحق الثواب، وهو الذي زنى فاستحق العقاب. أما أن يكون العبد مسلوب الإرادة فلا وجه لإثابته ولا وجه لعقابه، مسلوب الإرادة. إذن خلاصة الأمر أن مشيئة الله مشيئة العبد، تنازعت الأمة في ذلك، فذهب الطائفة لأنه لا توجد مشيئة لله، وذهب الطائفة إلى أنه لا توجد مشيئة للعبد، المشيئة كلها لله. هؤلاء قالوا المشيئة كلها للعبد ولا مشيئة لله، وهؤلاء قالوا المشيئة كلها لله ولا مشيئة للعبد. نقول لا، نثبت مشيئة لله ونثبت مشيئة للعبد. دليل ذلك أن الله قال وما تشاءون، إذن لنا مشيئة إلا أن يشاء الله، إذن لله عز وجل مشيئة. وأننا نثبت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فنقول ما شاء الله ثم شئت. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. يبقى إذن حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ما هو؟ نعم، وأن العبد له مشيئة، بها ينسب إليه الفعل، نعم، فيثاب ويعاقب. نعم، يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئتين. طيب النقطة الثانية أنهم إذا أثبتوا المشيئتين جمعوا بينهما ولا رتبوا؟ فمشيئة العبد تابعة. نعم نعم. طيب ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ يعني المشيئة تساوي أي الإرادتين؟ شيخ جمعة، المشيئة تساوي الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية؟ المشيئة الإرادة الكونية، المشيئة تساوي الإرادة الكونية. الإرادة أعم من المشيئة، الإرادة تشمل الإرادتين الشرعية والكونية، المشيئة إرادة إيه؟ كونية فقط، المشيئة إرادة كونية فقط، الشرعية هي المحد. نعم، يعني في الإرادة الشرعية، في الإرادة الشرعية تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية، في الإرادة الشرعية تجتمع الإرادتين، في الإرادة الكونية تنفرد إرادة واحدة. خد بالك، لأن في الشرعية هي المحبة، فالمحبة جمع فيها بين المشيئة والمحبة، لأنه الطاعات كذا كذا تقع من العبد، نعم يحبها الله ولكن أيضا شاءها الله، يبقى في الشرعية تجتمع الإرادتين، إنما في الكونية تنفرد الإرادة الكونية فقط التي هي بمعنى الإيه؟ المشيئة. نعم. جزء من جزء حكمة الله. ما في أمور كلها شرط. ولا يقع هذا. ده الكفر مثلا. هذا شوف ولا إبليس حد. يعني برضو. الشر المحض. ماشي يا سيام. يلا تدفع كام؟ عندنا فيه تقدير وفيه مقدور. فيه فعل لله وفيه مفعول. في حاجة اسمها تقدير وهو فعله سبحانه وتعالى. فعله حينما قدر الخير، قدر الشر، قدر الكفر، قدر الإيمان. في مفعول، مفعوله الله عز وجل، أي مقدورات الله تبارك وتعالى اللي تقع اللي في الكون، خير شر كفر إيمان كذا كذا كذا إلى آخره. الكفر من جهة كونه مقدورا يعني مفعول ده شر، من جهة تقدير الله للكفر هذا خير، لأن الله ابتلى العبادة بالكفر والإيمان والخير والشر والطاعات والمعاصي. فحينما يوجد الكفر والإيمان وأنت تجاهد نفسك إلى أن تختار الإيمان، لا شك أن المجاهدة التي حصل الفرق فيها أو بها بينك وبين أبي جهل إنما حصلت بمعنى وجود الكفر ووجود الإيمان. فلو لم يوجد إلى الكفر فقط، أو لو لم يوجد إلى الإيمان فقط، أو أن الله جبرك على الإيمان أو جبرك على الكفر لانتفت الحكمة. ولكن لما وجد الكفر وجد الإيمان وانت تروح لا تيجي لا تعمل لا تسوي كذا كذا إلى شيء، تختار الإيمان بجهاد، تختار الطاعة، تجاهد نفسك، تبتعد عن المعاصي رغم شدة الداعي إليها، كل ده هذا الابتلاء الذي حصل بوجود هذا وذاك هو الخير. لأن الله عز وجل ابتلاك لهذا، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقومه جميعا فيجعله في جهنم. فعندنا تقدير اللي هو النظر فيه إلى الحكمة التي من أجلها أوجد الله هذا الشيء، وعندنا مقدور زي بالضبط زي ما قلنا، ما استنى الولد مع أبيه بالضرب حينما يضرب الولد ابنه، فهو من جهة حكمة الأب في الغرض من الضرب خير ولا شر؟ خير. لكن من جهة وقوع هذا المقدور، وقوع هذا الفعل شر بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للولد. يبقى الضرب شر لكن إذا عرفنا الحكمة فهو خير. الكفر شر لكن إذا عرفنا الحكمة من خلقه فيكون فيه بعد الخير. إبليس شر لكن إذا عرفنا أن إبليس هذا به ميز الله الخبيث من الطيب، يبقى من جهة تقدير الله لإمهال إبليس هذا خير. العلماء يقولون نفرق بين التقدير الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو المفعول. فالتقدير الذي هو فعل الله كله خير لأنه مبني على حكمة بالغة. المقدور المفعول فيه الخير والشر. يبقى احنا شايفين قدامنا كده خير وشر خير وشر خير وشر خير وشر. لكن بالنسبة لخلق الله الخير والشر، للحكمة التي خلق لنا الخير والشر، هذا خير لأن الله عز وجل يبتلي عباده بهذا. أعطاك الله مالا ومنعني من المال، منع المال بالنسبة لي شر وإعطاء المال بالنسبة لك خير. لكن الله حينما أوجد هذا وذاك إنما أراد أن يبتليني بالفقر أو يبتلي بالصبر على الفقر ويبتليك بالشكر على الغنى. تسليط الأعداء على المسلمين هذا شر بالنسبة لنا، لكن إذا عرفنا الحكمة من ورائه ممكن يكون المسلمون في غفلة لما يجيهم ضربة يفيقوا واخد بالك فيحصل خير. ممكن إنسان بعيد عن المساجد وكل اللي يعني الله رزق من أولاد ولد، فهذا الولد ابتلي بحادث فمات. بعض الناس ينتكس وهذا الأغلب ويقنط وكذا، وبعض ويقنط وكذا، وبعض الناس تجده يأتي المساجد إذا مات له ابن أو ماذا له زوجة أو مات له أب أو كذا فيأتي إلى المساجد. فيكون هذا تكون هذه المصيبة إذا مات ولدي فدخلت المسجد، فتكون هذه المصيبة خيرا لكن المصيبة في حد ذاتها ما فيش حد يقول يا رب موت لي ابن عشان ادخل المسجد، لا احد يقول هذا اصلا، لكن يا رب احي لي ابني ومتعني باذني حتى انعم به. فاذا المفرق اذا عرفنا بالقاعدة تفريق بين التقدير والمقدور، الفعل والمفعول، تبين لنا هذا الامر. يبقى الله عز وجل له الارادتان، اراده كونيه وإرادة شرعية. إرادة كونية بها حصل ما يحب وما لا يحب، بها خلق وشاء ما يحب وما لا يحب. الإرادة الشرعية هي التي تقتصر فقط على ما يحبه الله سبحانه. ولهذا يأتي السؤال المعروف، إذا كان الله لا يحب الكفر فلماذا خلقه وأراده؟ إذا كان الله لا يحب المعاصي فلماذا خلق الله عز وجل ذلك وأراده؟ نقول لأننا نفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. لماذا خلق؟ لأنه رب عظيم جعل من كل خلق من كل شيء زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين ليتبين عظم خلقه سبحانه وتعالى. فأنت متعبد إذن لله عز وجل بالإرادة الإيه الشرعية، متعبد بالإرادة الشرعية يعني إيه؟ يعني أنت مقصور على أن تفعل ما يريده الله عز وجل من جهة الإرادة الشرعية ما يحبه الله. أما من جهة الإرادة الكونية فأنت متعبد فيها من جهة أنك تعتقد أن الله عز وجل خلق الأشياء كلها. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. زي ما الإنسان يريد الدواء ولا يحب، يريد أن يعمل عملية ويجيب وسائط ويجيب الدنيا كلها ويروح لأعضاء مجلس الشعب ليه؟ اعملوا لي عملية. طيب لكن عمل العملية هذه مكروه بالنسبة لك ولا محبوب؟ مكروه. لكن لماذا تريدها؟ إذن قد يفعل الإنسان وقد يريد الإنسان ما يكره، أليس كذلك؟ قد يريد الإنسان ما يكره. فإذا كان الإنسان يريد ما يكره فعلى ما تنكر على الله أن يريد في كونه ما يكره؟ أنت قد تريد ما تكره فعلى ما تنكر على الله عز وجل أن يريد ما يكره؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ورى في يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبانا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف المستحلف. قال حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم أنبانا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة النية في اليمين. فقال: باب من ورى في يمينه. باب من ورى في يمينه. فهذا الرجل يقول: لما أخذ وائل بن حجر تحرج الناس أن يحلفوا، يعني قال عدو: من هذا؟ فقال هذا الرجل: إنه أخي، حتى يفقونا وتركونا، إنه أخي. وقصد بذلك أنه إيه؟ أخوه في الإسلام، أخوه في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. وكما قال إبراهيم: هذه أختي. فقد يوري الإنسان في اليمين كذلك يعني هو إذا جاز التورية هنا جاز التورية في كل شيء، من ذلك في اليمين، من ذلك أن يوري في اليمين. فيكون حلف الإنسان على شيء ومراد المحلوف له شيء آخر، ففيها جواز استعمال التورية. يعني مثلا واحد يقول احلف انك انت ما قابلته، فقل والله ما قابلته، وانا قابلته، لكن اقصد بذلك والله ما قابلته يعني بالامس، او والله ما قابلته واقصد عود الضمير على اخر مثلا، او اقول مثلا، او تقول امرأة او مثلا هو زوجي كذا، هو زوجي، وتقصد الزوجية من جهتي من كل شيء خلقنا زوجين، أي أنه الذكر وأنا الأنثى، فتقول هو زوجي من هذا الباب، أنه زوجي يعني أنه الذكر وأنا الأنثى، والله جعل من كل شيء أو خلق من كل جعل من كل شيء زوجين وخلق من كل شيء زوجين. لكن هنا يعكر على هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا: يمينك على ما استحلفك به صاحبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما اليمين على نية المستحلف، اللي بيحلفك انت بقى لعاب، تروح من هنا تجي من هنا، مش دعوة بالكلام ده، هو اليمين. سيحاسبك الله عز وجل على نيته المستحلف. قل والله ما خدت فلوس، ما لك عندي شيء. واخد بالك؟ تقول ما لك عندي شيء وتحلف على هذا، قد تنوي شيئا آخر. لا، اليمين على نية من حلفك، وعليه لو كنت مراوغا لما صح هذا الأمر، ولو أخذت به حق من حقوق الدنيا إلا أن الله سيحاسبك عليه في الآخرة. طيب، إذا كان كذلك، على ما إيراد هذا الباب؟ العلماء فصلوا في هذه المسألة فقالوا: يجوز التورية في اليمين، التورية في اليمين، ويجوز أن تحلف على غير نية المستحلف إذا كان من أجل تحصيل حق لا يحصله إلا باليمين، أو من أجل دفع مضرة تحصل من هذا من ظالم. يعني جابك ظالم وقال لك: شوف أنت، شفت فلان مستخبي عندك، وهذا رجل ظالم، لو أخذه لقتله ظلما، تقول: لا مش عندي، ولك احلف. تقول: والله ما دخل بيت قط، وأنت تقصد أن القط هي التي ما دخلت بيتك، ما دخل بيتك قط، يعني ما في قط دخلت بيتك، ما دخل بيت قط، فهو قصد يلا سماح، طالما حلفت أنت رجل متدين ومش تعرف الا ايه الله صح خلاص. ليه؟ لانني افعل ذلك تخليصا لهذا الرجل من شر هذا الظالم. فاليمين هنا على غير نية المستحلف، لكن جائزة من باب تخليصي هذا الانسان من الشر، او كذلك من باب تحصيل الخير. وهناك مسألة، وإن كنا لا نريد التوسع فيها لكن قد يحتاج إليها حينا معينا، وهي مسألة مثلا إيصال الأمانة. معروف إيصال الأمانة يكون على أبيض أو كذا، يأخذ الناس اليوم إيصالات أمانة من باب ضمان الحقوق. طيب، لكن لما ترفع الأمر إلى القضاء أو كذا، إيصال الأمانة معناه أنك أخذت أمانة هذا المبلغ لتوصله إلى فلان، ده مؤدى إيصال الأمان. ففي أطراف كم؟ ثلاثة: واحد أعطى أمانة، واحد أخذ أمانة ليوصلها، واحد ستصل إليه الأمان، يبقى ثلاثة. طبعا الأمر في الواقع ليس كذلك، الأمر في الواقع أنك أنت لي عندك مال دين فأخذ عليك إيصال الأمانة، أرفع إيصال الأمانة بنص مليون جنيه وأقول إني محمد خان الأمانة، أخذ مني نصف مليون جنيه يرسله إلى أحمد، فطبعا أنا أشكو عبد الرحمن، عبد الرحمن يعرف جيدا الذي هو بقى الطرف المشكوك انه الامر ليس كذلك وانني لن اكذب، فيطلب من القاضي يقول انا ما عندي مانع ادفع نصف مليون جنيه لكن بشرط ان تحلف هشام، هات وقول له ان انا فعلا اخذت منه نصف مليون جنيه او ان محمد اخذ منه نصف مليون جنيه ليوصلها الي. فصار هذا مطبا. انا رحت عند القاضي قلت له لا، الحق بتاع ربنا ان هو كان شاري مني بضاعه ودي المبلغ هذا بقى عليه، هو ما اخذ مني مال يوصله. ايه لا يحصل؟ ضاعت القضيه. ثم تنقلب القضيه وتعود عليك، تعال بقى شكايه برد الاعتبار او كما يسمونها بقى في القانون. يلا انت شكتني ان انا خائن، انا اريد بقى رد اعتبار. عجيب، يعني يكون فعلا فعلا الرجل على هذا عليه مثلا نصف مليون او عليه هذا المبلغ، ولكن ليس بهذه الطريقه. صح، ليس بهذه الطريقه انما بطريقه اخرى، او يفرقون بين الحق المدني والحق الجنائي. الجنائي خلاص انت قلت مثلا كذا يبقى مش نافع. طيب ماذا اصنع؟ هل لو جاءوا يحلفوني انا وانا فعلا لي المبلغ لكن ليس بهذه الطريقه، واذا لم احلف بهذه الطريقه حصل امران وضرران، الضرر الاول ضاع المبلغ، الضرر الثاني انقلب الجاني الى صاحب حق واصبحت انا الجاني، ضاعت الحقوق. فماذا نصنع؟ هل احلف انا بهذه الطريقه؟ نقول اولا الذي ينبغي أن نصنعه أولا أننا لا نوقع أنفسنا في هذا الأمر، بل نتخذ من الإجراءات القانونية ما نضمن بحقوقنا من غير هذه الطريقة والوسيلة، ولابد أن أعلم أنني سأضطر يوما ما إلى هذا الأمر. طيب الشيء الثاني، أنني إذا اضطررت إلى ذلك يوما ما وحصل هذا، فإنه يجوز لي أن أحلف على نيتي، أن أحلف إيه؟ على نيتي لا على نيتي المستحلف. يجوز هذا، يجوز هذا أن أحلف على نيتي أنا وأوري بأي نوع من التورية مهما قال هذا القاضي وحلفني، فإنني أحلف على نية أريد إيه بها شيئا آخر. يبقى حاصل البحث إذن أن الأصل أن من حلف فإن حليفه يكون على نية المستحلف، وأنه لو راوغ وتلاعب وحلف على غير نية المستحلف فإن ذلك لا يغير الحق عند الله عز وجل وإن حصل بذلك ما حصل. الأمر الثاني أنه يجوز أن أحلف على نيتي أنا لا على نية المستحلف إذا كان ضرر سيقع، ضرر سيقع ولا دفع لهذا الضرر إلا أن أوري في هذا اليمين وأحلف على نيتي أنا، فحينئذ يجوز. يعني إذا كان لدفع مضرة أو ظلم أو كذا يجوز، ولم يكن لهذا الأمر فلا يجوز أن تحلف إلا على نية من حلفك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الندب. قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الندب، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله: أنفق عليك. نعم. قال: باب النهي عن النذر. وإنما وضع النذر في باب الكفارات لأنه يشبه اليمين من جهة أنه إلزام أيضا للنفس بالشيء اليمين إلزام للنفس بالحلف، وهذا إلزام للنفس بالنذر، ولأن أيضا فيه كفارة فيدخل فيه الكفارات. والنذر أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به الشارع أصالة، تلزم نفسك إن نجح ولدي سأصوم كذا. الصوم هذا ليس مفروضا عليك واجب عليك بأصل من الشرع، إنما واجب عليك لما أوجبته على نفسك. نذر مثلا أن يصلي 100 ركعة، نذر إذا حصل كذا أن ينفق 1000 جنيه، فنقول النذر هذا إن حصل كذا وإن رزقني الله فعلت كذا، إن شفاني الله فعلت كذا. هذا النذر في أصله مكروه، اللي هو المعلق على شرط هذا مكروه، حتى ولو نذرت طاعة، حتى ولو قلت إن نجح ولدي فسأصوم 2 شهر، إن نجح ولدي سأبني مسجدا، طاعة لكنه مكروه. وقال بعض العلماء بل هو حرام، يعني ليس مستحبا. وإن وجب عليك الوفاء به، فالنذر في أصله مكروه وقيل محرم، وإن وجب عليك الوفاء به إذا كان طاعة. ووجه الكراهة إيه؟ وجه الكراهة أنك ألزمت نفسك بما لم يلزمك في الشارع فشددت على نفسك، وثانيا أن هذا في سوء أدب مع الله، كأنك قلت يا رب أنا لن أنفق لك حتى تشفي ولدي، كان المعنى كده، يا رب أنا لن أصلي لك حتى تنجح ولدي. ما هذا البخل؟ ما هذا البخل؟ أنت أنفق سواء شفى الله ولدك أم لا، أنفق سواء نجح ولدك أم لا، لماذا تجعل إنفاقك مقرونا أو مقابلا للنجاح؟ تجعل إنفاقك مقابلا للشفاء، طب وإذا ما شفى الله ولدك؟ لا مش هنفق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من الإيه؟ من اللئيم، اللئيم اللي القرش صعب عليه، اللي الطاعة صعب عليه. قوم صلي لك يا عم انا كسلان، طب هات نفقة لك يا عم اللي احتاجه البيت الحرام عندي. اول ما يطب ابنه يقول يا رب يا رب لو شفيت ابني هحمل كذا وكذا وكذا وكذا. اشمعنى الان هان عليك المال؟ هان عليك المال الان. يبقى انما يستخرج به من اللئيم، وفي روايه انما يستخرج به من الايه؟ من البخيل. يلا او البخيل بينفق، البخيل الذي لا ينفق الا بهذه الطريقه، غير المنفق الذي ينفق سواء شفى الله ولده أو مات ولده. فإن شفى الله ولده حمد الله عز وجل وشكر الله، سأل ابن مسجد شكرا لله، هو لم ينذر، لكنه لما شفى الله ولده بنى مسجدا لله شكرا أن شفى الله ولده. طيب مات ولده بنى مسجدا لله أيضا صدقة على ولده، فهو منفق أصلا بطبعه، لا يربط نفقته ولا طاعته بحصول خير، فهذا في سوء أدب وسوء ظن بالله عز وجل. وأيضا هذا يشبه عبادة التجار، التاجر تلاقيه صاحب مليارات لكن تقول السلام عليكم قال بكام؟ بكام سلام عليكم؟ أنا أقول لك وعليكم السلام بكام؟ وهذا تجد إيه؟ أشد الناس حرصا التجار، ما يبلغ من المال شد الناس حرصا تجدوا ايه؟ التجار، تلاقيه ينفق بكذا وكذا، لكن حينما تأتي مثلا موظف عندي تقول له الشهر ده اديني 50 جنيه زيادة يقول لك لا ولا 50 فلس، وترى ينفق. أكبر تجار في العالم تجدهم هذه طبيعتهم، إنه عند هذه الأشياء لا يزيد ولا قرش ولا ينقص ولا قرش، لكن قد ينفق وقد يكون صاحب نفقة قد يكون صاحب كذا، لكن عند هذه الأمور لا. فالنذر إذن في أصله إذا كان مشروطا مكروه، وقيل هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولا ينبغي الإنسان، لا يجوز الإنسان أن ينذر مثل هذا النذر إن شاء الله ولدي سأصوم، لا صم من غير تعليق على شرط، أنفق من غير تعليق على شرط. والله لو شاف الله ولدك ابقى أنفق، والله لو شاف الله ولدك ابقى صلي، والله لو نجح ولدك ابقى اذبح واشكر الله عز وجل. ليه؟ لأنك قد تقدر وقد لا تقدر. أنا في نيتي، أنا في نيتي إني إذا ربنا نجح ابني هذبح مثلا عجل وكذا وزع على الناس، في نيتي ما قلت شيء، خلاص نجح ابني وأنا قادر هذبح، أنا غير قادر يبقى ما أقعش في حرك. ولهذا تجد إن الناس يأتون إلى الشيخ وإلى المفتين، يا شيخ أنا نظرت أذبح عجل والآن ما معيش، يا شيخ أنا نظرت أن أصوم وأنا الآن مش قادر، يا شيخ نظرت أن أصلي وأنا الآن مش قادر. فيبقى النذر في أصله إيه؟ مفروع، وإنما يستخرج به من البخيل. ومسألة ثانية أنه لا يأتي الإنسان إلا ما قدر الله، أنت نظرت أو ما نظرت فلا يكون إلا ما قدر الله. إذا قدر الله شفاء ولدك فيشفى بنذرك ولا بدون، أو عدم شفائه فلن يكون بنذرك أو لا يكون. نعم، إذا لا يغير شيء النذر، ما يغير شيء من قدر الله. أيوة، بس النذر حكمه على الله، على اللفظ، لكن انت في نياتك هتفعل خير ومفيش اشكال. كل واحد فينا، الواحد ساعات يكون مثلا في نياته ايه انه يعمل كذا، اذا حصل كذا اذا يعمل كذا او كذا قد يفعل وقد لا. قال رحمه الله تعالى: باب النذر في المعصية. قال: حدثنا ابو بكر ابن ابي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمه عن عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال: حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم، النذر رغم أنه مكروه إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، ويحرم الوفاء به إن كان نذر معصية. فواحد نذر إن نجح ابنه هيجيب حفلة وطبل ورقص وفرقة، هذا نذر معصية، نقول له لا تفي بذلك، لا يجوز لك أن تفي بذلك. واحد تاني نظر إذا نجح ولده سيذبح خروف ويوزع على الفقراء، نقول له يجب عليك أن تفي. فإذا كان النذر طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان النذر معصية حرم الوفاء به، حرم الوفاء به. النذر لا يكون في أمرين، لا يجوز الوفاء بالنذر في أمرين: الأول إذا كان في معصية، الثاني إذا كان في ما لا يملكه ابن آدم. واحد قال: إن نجح ولدي سأذبح بقرة الحج محمد. طب الحج محمد مات، استفاد إيه الحج محمد؟ طيب أنت نجح ولده تذبح بقرة، طب أنت ابنك اللي نجح، طب الحج محمد استفاد ماذا؟ فيروح يا حج محمد هات البقرة بتاعتك، ليه؟ هتذبحها النهارده لأن ابني نجح. مش عارف ابني نجح، ابن نجح، وانا كنت نادر اذا ابن نجح هذبح بقرتك. يقول: لا، روح توكل على الله، شوف لك اي بقرة انت. فلا نذر في معصية وفيما لا يملك ايه؟ ابن آدم. فيما لا يملك ابن آدم لازم تكون مالك لهذا الشيء، وثانيا ايه؟ ان تكون طاعة. قال: باب كفرته كفارة يمين. نعم، كما قال عند البخاري قال: لا نذر في معصية كفارة يمين. يعني إذا قال أجيب كذا وكذا من المعاصي، نقول: لا، لا يجب على، يحرم عليك الوفاء، وكفر كفارة يمين، تتحلل من هذا النذر، تتحلل من هذا النذر. نعم، إزاي؟ لا، احنا بقرة غيره، لا يجب عليه أنه يفي بذلك وروح يجيب العيال، هذا الواجب عليه. لكن هنا مسألة، وهي مسألة إذا نظر ولم يطق، نظر مثلا أن إنه هو يصوم طول عمره فعجز، نظر مثلا أن يذهب إلى مكة ماشيا، طبعا هذا سيعجز، فهل إذا نظر ما لا يطيق هنا ولو كان مباحا يجب عليه الوفاء بذلك؟ نقول هذا يسمى بالنذر المباح، يعني في شيء مباح إذا نظر شيئا مباحا وعجز عنه فإنه لا يفي به ولا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأبصر رجلا قائم في الشمس ولا يتكلم، فقال النبي من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. طيب يا أبو إسرائيل مالك؟ قال نظرت نظرا أن أقوم فلا أقعد. قال هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل يقعد في الشمس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. كم حاجة؟ أربعة: أن يقوم فلا يقعد، أن لا يستظل، أن لا يتكلم، أن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم. في جهة الطاعة قال إيه؟ يتم. في باقي الأشياء قال مروه فليقعد، ولم يقل يكفر كفارة يمين. كذلك جاء في الصحيحين أن رجلا قال إن أختي نظرت أن تمشي يعني إلى المسجد، تمشي إلى تسافر إلى مسجد أظن المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، يعني تمشي وتركب ولا يلزم أن يفعل ذلك، لأن ذلك يشق عليه، من لا يمشي إلى هذا الأرض. بالنسبة لبقرة هذا الرجل التي نظرها إذا شفى الله ولده أن يذبح هذه البقرة وليس عنده إلا هذه البقرة، هي تدخل في المباح أو تدخل في نظر الطاعة؟ لأن الذبح طاعة، الذبح طاعة، لكن القيام في الشمس ليس طاعة، النذر طاعة، لكن المشي إلى المسجد الحرام ليس طاعة. فالذي يظهر هنا أن هذا الرجل يلزم الوفاء بذلك وقد شق عن نفسه. أما ليه النذر مكروه أو محرم؟ لأنك أوجبت على نفسك ما لم يوجبه الله، ما يوجب على العبد أن يذبح بقرة يعيش منها، هو ألزم نفسه بذلك، يلا هات البقرة وبعدين لم يبقى من أيدي الناس اشتري بقرة ثانية لتأكل منها أنت وأولادك. هو أوفى بالناس هيوبر عليه والبقرة كده موت أيوة، لكن هل هو مطيع؟ هل هو أصل الكلام ده الاحتسابات والمعاني الإيمانية دي إذا كان في الطاعة؟ هو آثم. الله سيضيق عليه مش يوسع عليه، الله سيضيق عليه، إنما يوسع لا على صاحب الطاعة. إنما أنت بس نقول لك إيه يا حاج عبد المنعم انفق وإن شاء الله ربك يصرف عليك، جايز إن أنت البقر أنت ذبحتها في رمضان تعرف القراء لله بدون نذر، جايز البقرة دية إنك نقول بقى كلام بتقول أنت جايز تصرف على بقرة أنت عاوز بقرة أي حاجز مع هذا البقرة بدون نذر يخلف الله عليك نجيب لك البقرة عشان طبعا المخرج واحد أنا جايزين ببقرة فيها إن شاء الله. نعم. قال باب من نذر نذرا ولم يسمه. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن رافع إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا ولم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. أي نعم. فهذا فيه إذا نذر نذرا ولم يسمه، يعني بمعنى أن قال نجح ولدي فلله علي نذر، لا قال بقرة ولا قال مال ولا قال شيء، نجح ولدي فلله علي نذر، أطلق لم يسمي، أطلق لم يسمي. قال يكفر عن يمين، قال يكفر عن يمين، فمن نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين، إنما إذا سماه تعين ذلك عليه. نعم. اللي هي طعام 10 مساكين او كسوة ما سماش وهو يوفي بيها هيكفر ليه؟ هيفي بيها ما حددش. اذا ذبح خلاص، اذا ذبح، اذا فعل اي شيء اجزاء. لكن اذا قال إذا نظر نظر ولم يسمي يبقى كفارته كفارة. لكن إن فعل أي شيء، إذا نظر نظر ولم يسمي، قال لله علي نذر، فذبح بقرة أو أخرج مواد غذائية أو شيء أجزأه ذلك. لكن الكلام يعني إذا لم يفعل ذلك فما كفارته؟ ما قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالنذر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. قال: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رضيفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. قال: باب الوفاء بالنذر، يعني أن الإنسان يجب أن يوفاء بالنذر كما قلنا إذا كان طاعة ولم يكن فيه معصية. ومما يدل على وجوب الوفاء بالنذر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، نظرت نظرا في الجاهلية، يعني وأنا في الجاهلية قلت كذا، قال: فماذا أصنع الآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذر. طيب، هذا الرجل عمر رضي الله عنه نظر نظرا في الجاهلية، وهل أهل الكفر الكفار يلزمون بما التزموا أو بما التزموا بأنفسهم في الجاهلية؟ أليس الإسلام يجب ما قبله؟ الجواب: الإسلام يجب ما قبله من الآثام والمعاصي، فإن من تاب تاب الله عليه، ومن أسلم غفر له جميع ما تقدم. لكن إن كان يتعلق بالذمم شيء ولم يوصل الإنسان به في الجاهلية فأسلم، فإنه يجب عليه أن يفي بما تعلق في ذمته من ذلك النذر. هو نظر ولم يكفر. قال رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه نذر. قال: حدثنا محمد بن رمح أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. نعم، اللي ماتوا عليه نذر الولي بي بي بي بيفي عنه. أمي نظرت مثلا أن تذبح كبشا وبعدين ماتت ولم تفعل، فأقوم أنا بالذبح عنها، إن كان لا تركة أخرجت ذلك من التركة، وإذا ما كان لا تركة وفيت عنه. قال أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قضيتها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن إيه؟ أن يقضى. وقال صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة إن أمي نظرت يعني الصيام فقال صومي عنها. طيب، هذه إذا لم تأتي الأم بشيء بهذا النذر، لكن إن أتت الأم بنذر ولكنها ماتت، يعني بمعنى أنها قالت أنا بذبح كل سنة، أنا أذبح كل سنة خروف، وقعدت تذبح سنتين وماتت، هل الابن بعد ذلك كل سنة يذبح عن أمه؟ نقول لا، هي نظرت أن تذبح كل سنة يعني في حياتها فنظرت فذبحت ثم ماتت، يبقى خلاص انتهى الأمر، مش هيبقى بقى طول العمر. لكن امتى بقى يلزم الابن بوفاء الوفاء بالنذر؟ يلزم الابن بوفاء النذر إذا نظر الشخص ولم يفي فيخرج من تركته. نعم، ما عادش طبعا. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يحج ماشيا. قال حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا؟ فقال ابناه نذر يا رسول الله. قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. فدل هذا على أنه كما قل من نذر أن يحج ماشيا من نذر أن كذا فهذا يحج راكبا وعليه أن يصوم 3 أيام إذا كان ماشي هذا شق عليه. في فرق بين واحد نظر الحج ماشيا يعني من مصر مثلا إذا كروح مثلا ماشي، وبين أنه ينذر أن يحج ماشيا يعني في المناسك ورح طيران وتمام التمام وفي الفندق واكل ومتشرب مظبوط، لكن يعني هو أثناء المناسك يقول لك أنا هقضيها ماشي كده أروح من العرفات بتاعه، نقول هذا ماشي ولا يشق عادي إذا كان صار عنده جلد وقوة وذلك لا يشق عليه، نقول له خلاص أوفي بنذرك. لكن شيخي كبير، شيخ كبير لا يقوى ونظر لحج ماشيا، نقول لا حج راكبا وعليك كفارة ايه يمين. فبالأجر بتاع الماشي لا أجر الميسر على نفسه أعظم من أمر من أجر من يشق على نفسه كمان. فبتاع الفاضي لا بالعكس، والراكب يا ده مظبوط الراكب دلوقتي، انا مثلا انا رحت من ميناء الى عرفه 12 كيلو راكب، فبروح في نص ساعه وبنزل ببقى مستريح اقعد رافع يدي ادعو. انت بقى خبطت لك مشوار من ميناء الى عرفه 12 كيلو، اول ما رحت بتدور على مكان ظل تنام فيه، 12 كيلو ماشي هتتعب. المهم الافضل الارفق، إن كان المشي أرفق يبقى قدمنا المشي، إن كان الركوب أرفق النبي طاف يا اخواني، مش حج المناسك، النبي طاف بالبيت وراكب. فسلم طاف النبي بالبيت وهو راكب، والنبي ما مشى في الحج، النبي راكب في الحج. لما جه راجع من عرفة إلى مزدلفة ركب وراء أسامة، لما رجع من مزدلفة إلى منى ركب وراء الفضل مع ابن عباس. يعني هو راجع راكب، وبيطوف نفسه كان راكب صلى الله عليه وسلم. لكن واحد قال لك مثلا احنا مصاد زحمة زي ما سوى بيقول كده وكذا وانا مش طيب، هنا نفس المسافة اقطعها الزمن هل ارفق؟ احنا مثلا الواحد مثلا خبراته في الحج تقول لك حاجات معينة، هتطلع من العرفة اركب اوعى تمشي. ليه؟ لانه مسافة سهلة في الركوب في تلت ساعة بتكون في عرفة، وتوفر على نفسك ماشي 12 كيلو. في الوسطة ديت انت في خبرتك بقى، في الوسطة ديت لا ما تمشيش اركب. تيجي في الرجوع، في الرجوع بالليل في طريقة المشاة عادي الامر سهل، واخد بالك ممكن تركب ما فيش مشكلة، لان هتبقى عندك محطة في مزدلف هتمشي 4 كيلو وتريح، وبالليل ما فيش حر، وانتهى بقت عبادة ايه؟ عبادة عرفة اللي محتاجة يقظة طول النهار. لكن انت اول ما تروح مزدلفة المطلوب منك تنام وتريح جنبك طول الليل. يبقى انا انام من من من مزدلفة الى منى مسافة لو ركبتها ندمان، ندمان 100%، لان هتركب هي كلها ساعة في المشي، لكن لو ركبتها اخذتها 5-6 ساعات، لكن هتقوم نازل بين الخيام وواصل في ساعة، تبقى بعد يعني الفجر المشي كويس. فالأرفق يفعل الإنسان الأرفق، إن وجد إن الأرفق الركوب يركب، إن وجد إن الأرفق المشي يمشي. إنما في بعض الناس يظن لا، إن لو تعب ومشى وأجهد نفسه إن هو كده أكثر أجرا. لا لا، مش أكثر أجرا، وإنما الأرفق للإنسان هو الأكثر أجرا. إمتى يكون الإنسان يؤجر على التعب؟ قال العلماء هناك تعب يقصده الإنسان وهناك تعب يفرض على الإنسان. تعب يقصده الإنسان يتعمد أن يتعب، لا ما انتش مأجور كده، خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعب جاء تبعا، جاء بدون قصد، الحر ومش لاقي مية، ما لقيتش عربية يركب، واخد بالك، وهضطر اروح ماشي وتعبان، تؤجر ان شاء الله، فاجرك على قدر نصبك. يبقى في تعب مقصود وفي تعب غير مقصود. نعم. الولاد في سؤال يا شيخ، بالنسبه دلوقتي البيت بتاعك جنب الجامع، بتطلع من البيت تخش البيت، وفي واحد ابعد عاوز تروح مع الدواء او الدواء زود حماد يعني عند المعدوة أبو رخ بتاع زبل فاخر البلدي أو بتاع طرق، فأنت تعمل مثلا تروح من أجل تحصيل إيه؟ من أجل تحصيل الخير. نقول أيضا الأرفق، لكن إن كان اللي المسجد هناك مثلا مسجد فيه نفع، فيه مثلا إقامة سنة، فيه مثلا فيه كذا، المهم ليس فيه مشوار، ليس فيه مشوار، وعندك المسجد القريب خلاص صلي في المسجد القريب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في عهده مساجد في المدينة غير مسجده، يصلي الناس هنا وهناك، ولم يلزم الناس بالإتيان إلى هنا. لكن نقول يا من تسكن بعيدا، إذا اللي في حال جعبة في الآخر هناك بيجي هنا، وإحنا هنا جنب المسجد، إذا جيت عاد نقول له أبشر أبشر إن شاء الله، أنت مأجور في خطواتك أكثر منا كمان، أبشر. لكن أنا هاجي مثلا، أنا ممكن أقول أنا هاجي مسجد الهندسة الآن 30 خطوة، لا أنا ألف من وراء مسجد الدميري وأجي من عند المستشفى وأجي للهندسة، لا نقول لا. المهم أن الإنسان يفعل بدون تكلف. لو أقرب مسجد لي مسجد المقابر يبقى أروح واحتسب هذه الخطوات، إنما أن أتكلف لا. إلا لمعنى شرعي أتكلف أروح مثلا آخر الدنيا ليه؟ مثلا مسجد في إمام سنة، في خطيب سنة، في كذا، ما فيش مشكلة. نعم. أو أروح الحرم مثلا، صليت الحرم إذا كنت أنا مثلا بجوار الحرم أو بعيد أو كذا، أروح الحرم ماشي. نعم. نعم نعم، حتى لو ركب الإنسان إلى المسجد ولو بعد ركب فإنه يؤجر على أيضا في هذه المسافة. لا لا، يعني إذا كان لمعنى، إذا كان أمر لمعنى شرعي ما فيش إشكال إن شاء الله. الوقت الشيء بالنسبة لعملية الجنازة. نعم. الوقت المفروض ان نتبع الجنازه من هي في المسجد والجنازه كل الوقت بيركب عربيه وراح على الطرق اللي هو هناك لغايه الجثه، بس لا بناخد ارض وجوع على الجامع والنكت لا لا ما تاخدش اي ومفيش حد مفيش اي عمل مفيش اي منفعه. صح. في نقطه، في نقطه التشيع نفسه، ان انا اكون ماشي في الركب راكبا او ماشيا مفيش مشكله، لكن انني مثلا اترك التشييع واذهب الى المقبره مباشره، يعني ماشيش فين في الركب نفسه امشي، فانا ليس لي اجر التشييع. لي اجر ايه؟ لي اجر الصلاه، لي اجر الدعاء له في الوقوف علي على قبره، لكن ماليش اجر التشييع ذاته لانني لم اشيع لم امشي. لكن لكن انك تمشي في الجنازه نفسها، بس واحد ما يقدرش يمشي، واحد مش قادر يمشي وهيركب وهو ماشي في الشارع بتاع الجنازه مع بتوع الجنازه ما فيش مشكله. ايه ما فيش مشكله، هو مش حرام عليك، بس انت لا، بس انت لا تستوي انت ومن مشى بقى. ايه لا تسوي انت ومن مشى. إليه؟ الأولى أن تصمت، لأن ده موضع اعتبار وموضع تفكر. لكن لو حصل كلام مباح، يعني مثلا قالك يبقى انتظرني بعد مش عارف الدفن نعمل كذا، خلاص ماشي. لو حصل شيء مباح لا إشكال، كلام المباح مباح، لكن الأولى لك أن تصمت، والأولى لك أن تتفكر في أمرك وكذا. نعم. إيه؟ لا لا لا لا، الذكر ما في بأس إن شاء الله، الذكر ما في بأس. ما فيش إشكال. طب آخر باب. قال رحمه الله تعالى: باب من خلص في نظره طاعة بمعصية. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال: ليتكلم وليستظل وليستظل وليجلس وليتم صومه. قال: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والله أعلم. نعم. قال: باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. خلط طاعة بمعصية، فإذا خلط الواحد في نذره طاعة بمعصية يبقى يجب عليه الوفاء بالطاعة ثم المعصية لا يفعلها، يعني الطاعة يفعلها والمعصية يفعلها. واحد مثلا قال: أنا نظرت أن أذهب مثلا إلى أن أؤدي عمرة، أن أفعل عمرة وأن أحضر مثلا فرخة موسيقية، أعمل ليلة كبيرة وأدي عمرة. نقول له: اعمل عمرة ولا تفعل هذه الليلة الكبيرة. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.